شيخنا الكريم شيخ سامي حفظكم الله، بما أننا مقبلون على موسم كريم وأيام عظيمة وهي عشر ذي الحجة، وهذه العشر لها مزية في الإسلام، فلو حدثتمونا حفظكم الله في بداية هذه الحلقة عن فضل هذه العشر وعن أفضل ما يمكن أن يعمله المسلم في هذه العشر المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن من رحمة الله عز وجل بعباده أن من عليهم بمواسم الخيرات والبركات. هذه المواسم التي من الله تعالى بها على عباده تكون مغنما للطائعين وميدانا لتنافس المتنافسين، فيحصل فيها رفع الدرجات وتكفير السيئات، ويحصل فيها زيادة الإيمان. ومن هذه المواسم عشر ذي الحجة، فإنها من الأيام الفاضلة، فقد فضلها الله تعالى على غيرها من الأيام، وورد في فضلها النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، فمن ذلك أن الله تعالى أقسم بها فقال: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها عشر ذي الحجة. ومعلوم أن الإقسام بالشيء يدل على عظمته وأهميته. وأما السنة فقد جاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ومما يدل على فضيلة هذه العشر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث فيها على العمل الصالح لشرف الزمان والمكان. ومما يدل على فضلها أنه يجتمع فيها أمهات العبادة، فيجتمع فيها صلاة وصيام وحج وعمرة، بالإضافة أيضا إلى الصدقة. والأعمال المشروعة في هذه الأيام العشر هي أن يكثر الإنسان من الأعمال الصالحة، فمن ذلك أولا الصيام، فإن الصيام من جملة العمل الصالح. وقد جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عشر ذي الحجة، وآكد أيام العشر هو يوم عرفة لغير الحاج. ومن الأعمال الصالحة الإكثار من التكبير والتحميد والتهليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، قال: فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. وكان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يكبر في قبته في منى، فيسمع الناس تكبيره فيكبرون بتكبيره. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم كانوا يخرجون في الأسواق في أيام العشر يكبرون إظهارا لهذه السنة. فيسن الإنسان أن يكثر من التكبير في هذه الأيام العشر. ومن الأعمال الصالحة في هذه الأيام أداء الحج والعمرة، فإن فيهما فضلا عظيما وثوابا جزيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. ومن الأعمال الصالحة الأضحية، فإنها سنة أبينا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ومن الأعمال الصالحة أيضا أن يكثر من عموم الأعمال الصالحة من الصدقة والذكر وقراءة القرآن وغير ذلك. فهذه الأيام العشر أيام فاضلة ينبغي للمؤمن أن يغتنمها بما يقربه إلى الله عز وجل من الأعمال الصالحة. نعم نعم أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا شيخنا الكريم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فما هي صفات الحج المبرور؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. المبرور من البر، وهو الذي لم يخالطه إثم، والحج إنما يكون مبرورا إذا استكمل أوصافا خمسة. الوصف الأول أن يكون مخلصا لله عز وجل في حجه، فلا يحج رياء ولا سمعة ولا ليكتسب لقبا، لأن الحج عبادة، ليس الحج رحلة برية أو نزهة خلوية، بل هي عبادة ربانية يتقرب بها إلى الله عز وجل ويؤدي ركنا من أركان الإسلام. ثانيا من أوصاف الحج المبرور أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحج بخصوصه: خذوا عني مناسككم، وفي رواية: لتأخذوا عني مناسككم. فيتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله وفي أقواله. الوصف الثالث من أوصاف الحج المبرور أن يكون في حجه قائما بالواجبات العامة والخاصة. فالواجبات العامة هي التي تجب على المحرم وغيره من الطهارة وأداء الصلاة في أوقاتها مع الجماعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الواجبات العامة. وأما الواجبات الخاصة فهي المتعلقة بالنسك، من الوقوف بعرفة والمبيت في المزدلفة والمبيت في منى ورمي الجمار والطواف والسعي وغير ذلك من الواجبات، بحيث أنه يحرص على أداء هذه الواجبات وهذه الأركان وأن لا يخل بشيء منها. الوصف الرابع من أوصاف الحج المبرور أن يجتنب المحرمات العامة والخاصة. فالمحرمات العامة هي التي تحرم على المحرم وعلى غيره من الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم والعدوان على الناس، وسواء كانت هذه المحرمات قولية أم فعلية. وأما المحرمات الخاصة فهي التي تتعلق بالنسك، وهي التي يسميها أهل العلم بمحظورات الإحرام، من حلق الشعر وتقليم الظفر والطيب وغير ذلك من محظورات الإحرام. الوصف الخامس من أوصاف الحج المبرور أن يكون حجه بمال حلال. فمن حج بمال محرم فحجه ليس مبرورا، لأن الله تعالى لا يتقرب إليه بمعصيته، ولأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فلا يقبل عز وجل من الأعمال والأقوال والأموال إلا ما كان طيبا، وضابط الطيب هو موافقة الشرع. فلا بد أن يكون حجه بمال حلال حتى يكون حجه مبرورا. بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن من حج بمال محرم فإن حجه لا يصح، وأنشد بعضهم قوله: إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. لكن القول الراجح أن الإنسان إذا حج بمال محرم فإنه يأثم بهذا، لكن حجه يكون صحيحا، وذلك لانفكاك الجهة بين الأمر وبين النهي. نعم. نعم أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. شيخنا الكريم، كثير من المسلمين بحمد الله يحرصون على ذبح الأضحية في عيد الأضحى المبارك، فلا تفضلتم بذكر بعض أحكام الأضحية جزاكم الله خيرا. الأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى تقربا إلى الله عز وجل بسبب العيد، وهي شعيرة من شعائر الإسلام وعبادة عظيمة، قد دل على مشروعيتها الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: فصلي لربك وانحر. وقال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وأما السنة فقد ثبتت مشروعية الأضحية بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله وبإقراره، فقد جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وأيضا فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. وقد أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية. واعلم أن من حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أنه إذا شرع لقوم عبادة في زمان أو مكان شرع لغيرهم ممن لم يشركهم في هذه العبادة ما يشاركون به إخوانهم، فشرع الله عز وجل لمن لم يحج أن يشارك إخوانه الحجاج ببعض العبادات وأن تحصل المشابهة بينهما. فمن ذلك أن الله عز وجل شرع للحجاج ذبح الهدايا في منى، فلم يحرم الله عز وجل غير الحجيج من ذلك، فقد شرع لغيرهم أن يذبحوا الضحايا في بلادهم. ومنها أن الله عز وجل شرع لمن أراد أن يضحي أن يجتنب الأخذ من شعره أو ظفره كما جاء بذلك الحديث. وكذلك أيضا بالنسبة للمحرم فإنه ممنوع من أن يأخذ من شعره شيئا. ومنها أيضا من أوجه المشابهة أن الله تعالى شرع للواقفين بعرفة الدعاء والابتهال والضراعة إلى الله تعالى، وشرع لغيرهم أن يصوموا يوم عرفة ممن لم يحج، والصائم له دعاء حري بالإجابة كما أن لأهل الموقف دعاء حريا بالإجابة. ومنها أيضا من أوجه المشابهة صلاة العيد، فإنها بمنزلة رمي الجمار لأن فيها تكبير ويعقبها ذبح، وهكذا رمي الجمار يشرع فيه التكبير ويعقبه ذبح. فتأمل وجه المشابهة بين أهل الأمصار وبين الحجاج لأجل أن يشاركوا إخوانهم الحجاج في بعض الشعائر. والأصل في الأضحية أنها تكون على الحي، وأما الأضحية عن الميت فهي على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يضحى عن الميت تبعا للحي، كما لو ضحى الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته وفيهم الأحياء والأموات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي ويقول: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وآل محمد فيهم الأحياء والأموات. والقسم الثاني أن يضحى عن الميت بموجب وصية، بمعنى أن هذا الميت يوصي بعد موته بأن يخرج مثلا من ثلثه أو من ريع وقفه أو غير ذلك أضحية، فيجب أن تنفذ هذه الوصية ولا يجوز المماطلة فيها أو تبديلها. قال الله عز وجل في الوصية: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فإذا كان هذا في من بدل الوصية فكيف بمن منع الوصية أصلا؟ والقسم الثالث من أقسام الأضحية عن الميت أن يضحى عن الميت استقلالا تبرعا من غير وصية. فقد نص فقهاؤنا رحمهم الله على أن ذلك من الخير، وأنه يصل إلى الميت أي الثواب والأجر، لكن من الخطأ ما يفعله بعض العامة من كونهم يخصون الأموات بالضحايا ويدعون أنفسهم. هذا هو الخطأ الذي يقعون فيه، أنهم يضحون عن الأموات ويدعون أنفسهم. لكن لو أنهم ضحوا عن أنفسهم وأشركوا الأموات، أو أنهم ضحوا عن أنفسهم وضحوا عن الأموات استقلالا، فلا حرج في ذلك في هذه الحال. والأضحية لها شروط، منها أولا أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، ومنها أن تبلغ السن المعتبر شرعا، ومن شروطها أيضا أن تكون في الوقت الذي حدده الشارع كما فصل ذلك أهل العلم في باب الأضاحي. نعم.